قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لنربط هذا الكلام بالدرس السابق نقرأ قوله في صفحة 448: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ثم قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هكذا من باب ربط الدرس السابق باللاحق. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قول الإمام: والأمن والإياس ينقلان عن الملة، أي يكونان سببا للخروج من الإسلام أحيانا، وليس معنى ذلك مجرد اليأس إذا غلب على الإنسان شدة الخوف واسترسل مع نفسه الأمارة بالسوء، ربما يصل إلى درجة إساءة الظن بالله تعالى والجزع على أن الله لا يغفر له، لأن ذنوبه كثيرة وخطيرة، وأنه أسرف كثيرا ويعرض عن الله ولا يرجو في رحمة الله ويقطع عن العمل والخدمة. من هنا ينقل اليأس والإياس، اليأس والقنوط ينقلان الإنسان عن الملة. كذلك الأمن قد يؤدي إلى الغرور، الأمن من مكر الله، يأمن مكر الله ويقطع لنفسه أنه مع السابقين الأولين من أهل الجنة، ولا يبالي بما يقترف ويأتي، ويؤدي هذا في النهاية إلى الخروج من الإسلام. الطريقة المثلى الصحيحة أن يسير الإنسان إلى الله بين الخوف والرجاء كما سيأتي تفصيل ذلك. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا في وقت واحد، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، إذا ادعى أنه يخاف من الله ويخشى يكون علامة ذلك أنه يكثر من طاعة الله ويقبل على الله ويجتنب محارم الله. هذا هو الخوف الصحيح. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، خرج إلى منطقة محرمة لا يجوز الدخول فيها، منطقة اليأس والقنوط. الخوف طالما يحول بينك وبين محارم الله وبين المعاصي، كلما تأمرك نفسك الأمارة بسوء المعاصي وارتكاب السيئات تتذكر وقوفك بين يدي الله، بل تتذكر بأن الله يراك ويسمعك ومطلع عليك، تخاف وتحذر وتترك المعاصي ربما عزمت عليها وتتركها خوفا من الله. هذا مقام عظيم. ولكن إذا خرج الخوف من هذا المقام إلى درجة اليأس والقنوط، كأن تذكر ماضيه، كان مسرفا، تذكر ماضيه أيام كان يسرف، يأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله يصرف الإنسان عن العمل النافع، بل يلحق بالبهائم البهم، لا يعمل، لا خوف ولا رجاء، لأنه يئس أو لأنه أمن، وهذا كله خطر. والرجاء المحمود إذا كان الخوف المحمود محال بين صاحبه وبين محارم الله، ما هو الرجاء المحمود؟ الرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، على علم وبصيرة في عمله، لا يتخبط فيما يعمل، يعمل على بصيرة، هذا هو النور، على علم بأن هذا ما يرضي الله وما يقربه إلى الله، راج لمغفرته، فهو راج لثوابه، يعمل بطاعة الله تعالى على علم وبصيرة، وهو راج لثوابه، لا يلزم الله بذلك، لا يعتقد أن الله واجب عليه أن يصيبه، ولكنه يرجو رجاء، لأن الله إن أثاب إنما هو بفضله وكرمه، ليس هناك شيء يجب على الله، ولكن يصيب يوفق من يشاء للعمل الصالح ويتقبل منه ذلك العمل ويثيبه عليه، كل شيء من الله وإلى الله، هو الذي خلقك وهو الذي وفقك وهو الذي علمك ثم وفقك لتعمل بعلمك ولتعمل بالطاعات ثم يثيبك على ذلك، كل ذلك فضل من الله سبحانه. الرجاء رجاءان، هذا الرجاء الأول، رجاء رجل عمل بطاعة الله على علم وبصيرة راجيا لثواب الله. الرجاء يدل على أنك عبد تعترف لربك ومولاك هو المنعم المتفضل، لا تتعالى، أنت راج طامع لا تلزم رب العالمين بشيء. النوع الثاني أو الرجاء الثاني، رجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله، فهو راج لمغفرته، أذنب ذنبا مقدر عليه ولا بد أن يذنب طالما قدر الله عليه ذلك، من علم الله أنه يذنب ويخطئ ويهفو وكتب عليه ذلك وجرت بذلك مشيئته، مهما تحفظ لابد أن يذنب، ولكن التوفيق العبد الموفق بعد الذنب يرجع إلى الله هاربا منه إليه، يهرب من الله إلى الله، يرجو المغفرة، لا يقنط مهما ارتكب ما ارتكب من الذنوب من الكبائر والصغائر ولو الموبقات، طالما رجع إلى الله وتاب إليه يجب أن يرجو رحمة الله وغفرانه خشية أن يقع في اليأس، هذا الرجاء الثاني. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله، أن يتقبل الله إيمانهم وهجرتهم وجهادهم ويغفر لهم، مع ما قدموا من الإيمان الصادق والجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله والهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعملون هذا العمل ويرجون رحمة الله، من رحمته تعالى أو وفقهم إلى ذلك ثم يتقبل منهم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا مصرا على الذنوب يرجو رحمة الله بلا عمل، يرجو رحمة الله وهو لا يعمل شيئا، يرجو رحمة الله وهو مصر على المعاصي ومدبر غير مقبل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. ليس رجاؤه صادقا، الرجاء الصادق هو الذي يحملك على التوبة، وهو الذي يحول بينك وبين المعاصي، وإذا ما انزلقت بادرت بالتوبة راجيا غفران الله. قال أبو علي الروذباري رحمه الله: هذا من كبار المتصوفة المعتدلين، لأن بعض المتصوفة الأولين عندهم علم، لذلك ينقل كلامهم بعض أهل العلم استحسانا لكلامهم وتاركين شطحاتهم، وقد تجل لديهم الشطحات إذا كثر علمهم، كالفضيل بن عياض وجنيد والتستري وهذا الشيخ الإمام إمام المتصوفة. هؤلاء ينقل كلامهم لأنهم من أهل العلم، وإن كانوا لا يخلون من بعض الشطحات، ولعل شطحاتهم لا تصل إلى درجة الكفر كشطحات متأخري المتصوفة كابن عربي وابن الفارض، ولكنهم أحسن حالا، لذلك ينقل كلامه، تسمعون كلامه الآن. يقول: الخوف والرجاء كجناحي الطائر. المتصوفة، علماء المتصوفة لديهم أدب، وأدبهم أدب رقيق، أرق من أدب الأدباء، ليس كأدب اللغة، أدبهم أدب رقيق جدا. الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيران، تم طيران ذلك الطير إذا استوي الجناحان، ليس في أحدهما خلل، على حد سواء في الصحة والاستقامة، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وقع النقص في طيرانه تجده مضطرب في الجو، وإذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت كذلك. إذا استوى كل من الرجاء، من الخوف والرجاء، وسار العبد بينهما سير الطائر بين جناحيه، استقام سيره إلى الله. وإن حصل نقص في أحدهما وخلل، تأمال من شدة الرجاء مال إلى الأمن من مكر الله، أو من شدة الخوف مال إلى اليأس والقنوط، حصل نقص وخلل في سيره إلى الله. إن ذهب ذهب كله لا خير فيه. نسأل الله لنا ولكم السلام. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. القنوت ملازمة الطاعة والمواظبة على الطاعة، يواظبون طول لياليهم على طاعة الله ساجدا وقائما. نص على السجود والقيام من بين أركان الصلاة لمكانتهما. في القيام يتلو كتاب الله ويتدبر ويطيل ما شاء يطيل حسب ما كتب الله له، وفي السجود يتضرع لأنه وصل إلى غاية الذل. العبادة غاية الذل مع غاية الحب. من وضع جبهته على الأرض تذلل لله غاية الذل، لذلك لو سجد لغير الله يرتد يكفر بدون تردد، لأنه صرف أعظم عبادة يعبد بها رب العالمين. وضع جبهة الإنسان أشرف عضو في الإنسان، في موضع قدمي تذللا لله سبحانه وتعالى ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله. في عمله هذا يخاف ما يدري ما الذي في مستقبله، يخاف من الآخرة، من عذاب الآخرة، من سخط الله عليه في الآخرة، ويرجو رحمته، يجمع بين الخوف وبين الرجاء. هكذا مدح الله عباده العباد الصالحين الذين يغلبون على هواه ويتخلصون من أن يبول الشيطان في آذانهم ويقومون ينطلقون من الفرش ليصلوا لله ويناجوا رب العالمين. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذاب الله وسخطه، وطمعا رجاء وطمعا في رحمته سبحانه وقبول أعمالهم. فالرجاء إذن الفاء الفصيحة، إذا كان الأمر كذلك فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. والخوف يستلزم الرجاء، ولولا استلزامه للرجاء لكان قنوطا ويأسا. إذن فليسر العبد إلى الله بينهما. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلى غيره إلا الله تعالى، فإنك إن إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه سبحانه، فالخائف من الله فار من الله إلى الله، ففروا إلى الله، يفر منه وإليه. قال صاحب منازل السائرين هو الذي هذب العلامة ابن القيم كتابه وسماه مدارج السالكين شيخ الإسلام الهروي، قال في كتابه منازل السائرين رحمه الله الرجاء أضعف منازل المريد، وهذا يعتبر من بعض شطحاته رحمه الله، لأنه قد تغلب عليه النزعة الصوفية. والكتاب قبل أن يهذبه العلامة ابن القيم فيه كثير من شطحات الصوفية، وهذه من أخفها. الرجاء أضعف منازل المريد، المريد عندهم في اصطلاح المتصوفة التلميذ الكبير، ولكن نحن في إمكاننا أن نفسر المراد بالمريد هنا المريد لله الراجي في ثواب الله السائر إلى الله بالرجاء. يقول شيخ الإسلام الهروي الرجاء أضعف منازل المريد، ويعقب على هذا العلامة ابن القيم تعقيبا لطيفا وفي كلامه نظر. يقول ابن القيم في كلام شيخ الإسلام نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد، من أشرف منازل المريد الذي يريد وجه الله ويسير إلى الله. له كلام لطيف أحب أن تسمعوه عندما عقب عليه. قال شيخ الإسلام، يريد صاحب منازل السائرين، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. انظروا إلى هذا التعقيب، شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، هكذا ينبغي، والحق أحب إلينا منه. انظروا إلى هذا التعكيد، شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. هكذا ينبغي إذا أخطأ الإنسان وهو يريد الخير لا تجرأ بأسلوب غير مؤثر وغير جاري إلا إذا كان إنسانا ملحدا يتهجم على الشريعة وعلى السنة، هذا يقال له بساع كصاعه. لكن مثل هذا لأنه يريد الخير ولكنه أخطأ، إذا كان الرجاء أضعف منازل السائرين إلى الله، ما هو أقوى المنازل؟ العبد يسير إلى الله بين الخوف والرجاء وبالمحبة. إذا اجتمع للعبد محبة الله الصادق، محبة الله الصادقة والرجاء الصادق والخوف الصادق، نجح. إن استمر على ذلك ولقي الله بذلك. لذلك لا يقال هذا أضعف منازل السائرين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله سبحانه وتعالى، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الجملة هذه فليظن بي ما شاء ليست في الصحيح، ولكن هي صحيحة إلا أنها ليست في أحد الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، صلى الله عليه وسلم، ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه، لا يسيء الظن. أخذ أهل العلم من هذا الكلام لا يموتن أحدكم يشعر هذا التعبير على أنه في حال مرضه، يعني يستنتج وليس بصريح. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن المرض غالبا وعادة هو مظنة الموت، سبب من أسباب الموت. ولهذا قيل، قال بعض أهل العلم استنتاجا من الحديث، إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، لأنه مقبل على الله، ربما يكون هذا المرض مرض موته ما يدري، يكثر من الرجاء، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. هذا إذا لم يستطع أن يسوي بينهما كما هو المطلوب، ولكن رجحان الخوف بحيث لا يصل إلى درجة اليأس والقنوط قد يحمله على التوبة وعلى الفرار إلى الله في حال الصحة، وخصوصا إذا رأى من نفسه الميول إلى المعاصي والغفلة وعدم النشاط في طاعة الله تعالى. الخوف في مثل هذه الحالة ينفع، لأنه يحركه ويرجع إلى الله. لكن في مرض موته كونه يرجح الرجاء، يغلب عليه الرجاء ليحسن الظن بربه سبحانه، هذا هو وجهة نظر أهل العلم الذين استنبطوا هذا الحكم من الحديث السابق، والله أعلم. وقال بعضهم لم نعرف هذا القائل لكن الأسلوب أسلوب المتصوفة المعتدلين، قال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن الذين يعبدون بالحب وحده من المتصوفة يصلون إلى درجة تسمية أن يسمى

إيمان القلب نفسه يقوى ويضعف، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. معنى قوته بهذه الصفات التي ذكرها الشيخ بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الطاعة، يقوى الإيمان، إيمان القلب نفسه يقوى، وبضعف هذه الصفات يضعف. أصل التصديق واحد، هذا التصديق يتفاوت. إذن التصديق له صفات يتفاوت بصفاته وبالنقص في هذه الصفات، حيث إن الشيخ يرى على طريقة أصحاب الإمام أبي حنيفة إن الإيمان فقط مجرد التصديق والنطق بالشهادتين وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، عرف الإيمان بهذا التعريف وبين أن الناس كلهم في أصل الإيمان واحد، أو أصل الإيمان واحد، الناس يتفاوتون بتفاوت صفات ذلك الإيمان. هذا ملخص كلام الشيخ. يقول الشارح: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، مالك والشافعي وأحمد معروفون لدى الجميع، والأوزاعي إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين من أقران الإمام مالك تماما. الوقت الذي يعيش فيه الإمام مالك هنا يعيش الأوزاعي في الشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري بالعراق. هؤلاء الذين سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، هذا هو الأوزاعي. وإسحاق بن راهويه الإمام المعروف المحدث، وسائر أهل الحديث ليس إسحاق فقط، وأهل المدينة رحمهم الله كابن الماجشون في المدينة كانوا أئمة، وإن غطاهم الإمام مالك لكن أئمة كبار قد يكونون مثل الإمام مالك في العلم كابن الماجشون، ولكن عرف الإمام مالك بالإمامة، إمام أهل الحجاز والمدرس المعروف في هذا المسجد، وبارك الله في تلاميذه دون مذهبه كالأئمة الثلاثة، بهذا اشتهر، وإلا كان يوجد في المدينة أئمة، كذلك بالشام وفي جميع الأقطار الأئمة ليسوا هؤلاء الأربعة فقط، ولكن الأربعة امتازوا بأن دونت مذاهبهم دون مذاهب غيرهم. أهل المدينة كان لهم شأن، وكان الإمام مالك يرى إن عملهم حجة. والمراد بأهل المدينة الذي كان الإمام يحتج بعملهم الصحابة والتابعون، لأنه من أتباع التابعين. وربما يرى الإمام في ذلك عمل أهل المدينة أجمع عليه الصحابة والتابعون، وإجماعهم حجة، هذه وجهة نظره، وإن كان بقية الأئمة لم يوافق الإمام مالك في حجية عمل أهل المدينة، لكن فلنعرف أهل المدينة الذين يعنيهم الإمام مالك ليسوا من الناس العاديين، ولكنهم الصحابة الذين أخذوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتابعين تلاميذ الصحابة. إذن هؤلاء إن لم يكن عملهم حجة قاطعة، ولكن كلام يستأنس به، لا يستهان بكلامهم لا بأقوالهم ولا بأفعالهم. وأهل الظاهر كداود وجماعة من المتكلمين، جماعة من المتكلمين، هؤلاء لم أعرف بالتفصيل من هم، لأن الأشاعرة ليسوا منهم، وهم من أقرب أهل الكلام إلى أهل السنة. في باب الإيمان مرجئة، أي مثل أصحاب الإمام أبي حنيفة. لست أدري من يعني الشيخ بأهل الكلام إلا إذا كان يريد المعتزلة والخوارج مع فارق كبير بينهم وبين أهل السنة، إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. انتبهوا، من عنده هذه النسخة، النسخة الجديدة هذه نسخة الدكتور عبد الله تركي، أحد عنده هذه النسخة؟ في رقم 3 في التعليق في هذه النسخة يقول المعلق، وهو قول المعتزلة أيضا، يعني قول أهل السنة، يقول هو قول المعتزلة أيضا، وهذا التعبير خطأ. إذا قلنا هو قول المعتزلة معنى ذلك المعتزلة وافقوا أهل السنة، وافقوا المعتزلة الأصل القول للمعتزلة، هذا قد يناقش فيه، لكن إطلاق بأن هذا قول المعتزلة لا، المعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة، ليس المعتزلة فقط، المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة والجماعة بأن الإيمان تصديق وقول وعمل بالجواري، العمل بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافقوا بالجملة هكذا، لكن خالفوهم في أمر خطير كما تقدم. أهل السنة لا يجعلون شعب الإيمان بدرجة واحدة، بحيث أن الإنسان إذا ترك شعبة من شعب الإيمان يكفر، والخوارج جعلوا الشعب كلها في درجة واحدة، بحيث لو ترك كبيرة، لو ترك عملا واجبا أو ارتكب كبيرة يكفر كما تقدم، والمعتزلة عندهم يخرج من الإيمان كما تقدم. أي وافقوا أهل السنة في أن جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ثم خالفوهم في تطبيق هذه القاعدة بأن جعلوا جميع شعب الإيمان بدرجة واحدة، إذا زال الشعبة زال الإيمان كله. وعند أهل السنة لا، شعب الإيمان تتفاوت، شعبة يزول الإيمان بزوالها وهي الشعبة الأولى، أعظم شعبة شعبة لا إله إلا الله. الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا زالت الشعبة الأولى زال الإيمان، ولو زالت الشعبة الأخيرة إماطة الأذى، لو ترك الإنسان أذى في الطريق فلم يزل، هل يزول إيمانه كما زال بشهادة أن لا إله إلا الله؟ لا، لا يزول، ولكن ينقص. الذي أزال الأذى من الطريق أكبر من الذي لم يزل، وبينهما شعب متفاوتة، الصلاة من شعب الإيمان، والحياء من الإيمان، وطلب العلم الواجب من الإيمان، والجهاد من الإيمان، شعب كثيرة ليس تركها كفر. وعند المعتزلة تركها يخرج من الملة، وعند الخوارج يكفر. إذن لا ينبغي إطلاق إذا قيل الإيمان عمل تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، أن يقول القائل هذا أيضا قول المعتدلة بدون تفصيل. نقرأ كلامه، يقول هذا قول المعتدلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله. هذا الكلام ليس بمسلم على ظاهره، السلف لم يجعلوا شرطا للكمال فقط، وهو شرط أساسي، إلا أن الشروط الأساسية تتفاوت كما قلنا. هذا كلام غير محرر. التصديق نفسه ليس كما يتبادر، إمساك خاص. الصيام في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك خاص. الصلاة في اللغة مطلق الدعاء، وفي الشرع دعاء خاص. الإيمان في اللغة ممكن أن يقال مطلق التصديق، وفي الشرع تصديق خاص. ما هو التصديق الخاص؟ أن تصدق الأعمال القلب، أن تصدق الأعمال واللسان القلب. نطقك بالشهادتين وعملك بالجوارح تصديق للقلب، تصديق لعمل القلب. هذا هو المراد بالتصديق هنا، ليس مطلق التصديق. كل هذا ينبغي أن يعلم أن المراد بالتصديق تصديق خاص. حقق هذه المسألة شيخ الإسلام في كتابه كتاب الإيمان، فليرجع طالب العلم إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نقف على وذهب كثير من أصحابنا، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.